ما الفرق بين المحرمات المؤبدة والمؤقتة، وما موقف المرأة وأخوالها أو أحوالها مع المحرمات المؤقتة، فما هي الأمور التي يجوز لها كشفها لهن؟ أرجو بيان ذلك لي ولإخواني لأن الفرق الجلي لم يظهر لي، ويحدث خلاف بيني وبين إخواني لأنهم يقولون أن المحرمات كلها حلال أو حالات أو كلها حال واحدة. المحرمة على التعبيد هي التي تكون بها المرأة محرم، وأما المحرمات المؤقتة فلا. المحرمات المؤبدة مثل كونها أختك أو عمتك أو خالتك بالنسب أو بالرضاع أو زوجة أبيك أو زوجة ولدك، هذه محرمة على التعبيد، هي محرم. كل من تحرم عليك على التعبيد بالنسب كأختك وأمك وعمتك وبنتك أو بالرضاع أو بالمصاهرة كأم زوجتك وبنت زوجتك المدخول بها، فهذه محرمة على التعبيد وهي محرم. أما المحرمة لعارض مثل أخت زوجك، حرام عليك أن تزوجها وأختها معك، هذا محرم إلى أمد، لعارض أختها معك أو عمتها أو خالتها، هذه ما تكون محرما لك. أخ زوجك وعمة زوجتك وخالتها كلهن لسن محارم، لأنهن محرمات تحريم مؤقتا، ما دامت أختها أو بنت أخيها أو بنت أختها معك لا تجمع بينهما. فلو طلقتها وخرج من العدة أو ماتت جاز لك أن تنكح أختها أو عمتها أو خالتها، هذه ما تكون محرم لأنها محرمة تحريم مؤقتا. نعم.